إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قسم ابن رشد رحمه الله كتاب البيوع إلى 6 أجزاء. الجزء الأول قد انتهينا منه، والجزء الثاني فيه 6 أبواب. الباب الثالث في الغرر، فلازلنا في أبواب الغرر، وها هنا كلام محكم لابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، صفحة 203. قال رحمه الله: عقود الميسر كبيوع الغرر وحبل الحبلة والملامسة والمنابذة والنجش. فسبحان من أحكم كتابه، الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الربا والميسر، فالغرر من الميسر، الغرر من الميسر، وكذلك يعني كل ما كان فيه تحصيل المال بلا كد ولا عناء، وقد يحصل وقد لا يحصل، الميسر. وأما الربا فهو بالنسبة للمرابي حاصل، هذا هو الفرق بين الربا والميسر. الربا طرف مظلوم وطرف ظالم واضح، فآكل الربا هو الظالم ومؤكله هو المظلوم. وأما في الميسر فأحد الطرفين يعني غير معلوم، قد يصير المال إلى جانب هذا الطرف وقد يصير إلى جانب الطرف الآخر، فهذا هو الميسر. فهذا كلام ملخص: عقود الميسر كبيوع الغرر وحبل الحبلة والملامسة والمنابذة والنجش. وقد قسم الباب، وهو باب الغرر، إلى ما هو منطوق به وما هو مسكوت عنه، ولا زال في المنطوق به. فمن ذلك بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ووصلنا فيه إلى قوله في بيان يعني حد بدو الصلاح، قال: وعلى المشهور، يعني المشهور من قول مالك، لأن مالك رحمه الله عنه في بدو الصلاح يعني قولان، المشهور منهما أنه لا يباع حائط حتى يبدو فيه الزهو، قال: وعلى المشهور، يعني على المشهور وهو هذا القول، من اعتبار الإزهاء يقول مالك: إنه إذا كان في الحائط الواحد بعينه أجناس من الثمر مختلفة الطيب لم يبع كل صنف منها إلا بظهور الطيب فيه. فإذا كان فيه أجناس مختلفة فلا بد من بدو الصلاح في كل صنف منها. وخالفه في ذلك الليث، فقال إنه يكفي في الحائط الواحد أن يبدو صلاح جنس منه، وذكرنا لكم ذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 29 صفحة 482، فصوب فيه شيخ الإسلام قولا ليس طالما أنه حائط واحد. قال وأما الأنواع المتقاربة الطيب النضج يعني فيجوز عنده بيع بعضها بطيب البعض طالما أنها متقاربة متقاربة الطيب. قال وبدو الصلاح المعتبر عن مالك في الصنف الواحد من الثمر هو وجود الإزهاء في بعضه لا في كله، وجود الإزهاء في بعضه لا في كله. قال إذا لم يكن ذلك الإزهاء مبكرا في بعضه تبكيرا يتراخى عنه البعض، بل إذا كان متتابعا فهذا شرط على هذا القول. فمالك يقول يكفي وجود الإزهاء في إيش؟ في بعض الثمر، لكن بشرط أن يكون إيش؟ الإزهاء متتابعا ما يكون متراخيا. قال لأن الوقت الذي تنجو الثمرة فيه في الغالب من العاهات هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقا غير منقطع. صحيح، عنده مثلا حائط برتقال قد يبدو الصلاح في ثمرة واحدة، لكن يكون هناك وقت طويل بين بدو صلاح هذه الثمرة الواحدة وبين باقي ليش باقي الثمر. يقول لا، لابد أن يكون الزهو إيش؟ متتابعا. طابت ثمرة اليوم، في اليوم الثاني ثمرتان، فالذي بعده وهكذا، فيكون متتابعا. قال وعند مالك أيضا أنه إذا بدا الطيب في نخلة بستان جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له إذا كان نخل البساتين من جنس واحد. مثلا عندنا ثلاثة من الجيران لهم ثلاثة حيطان متجاورة والثمر من جنس واحد، فإذا بدا الثمر في حائط أحدهم جاز للآخرين أو للآخرين أن يبيعا، جاز للآخرين أن يبيعا. من أجل ماذا؟ من أجل التجاور. وخالف الشافعي وأحمد، فقال الشافعي لا يجوز إلا بيع نخل البستان الذي يظهر فيه الطيب فقط. وهذا كله أيها الإخوة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واستنبط العلماء منه أن المراد ماذا؟ أمن العاهة، أن المراد أمن العاهة. فهذا يرجع فيه إلى العادة، يرجع فيه إلى العادة. إذا كان من المعتاد أنه إذا طاب حائط فلان تلاه طيب حائط الجار والذي بعده وهكذا، إذا كان هذا في العادة فكأنها بستان واحد. قال ومالك اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه العاهة، هذا المهم، إذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد، إذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد، وهذا يعرف بالإيش؟ بالعادة كما ذكرنا، هذا يعرف بالعادة. قال والشافعي اعتبر نقصان خلقة الثمر، وذلك أنه إذا لم يطب كان ما بيع لم يخلق، كان ما بيع ليس من، وذلك أنه إذا لم يطب كان ما بيع عندكم هكذا؟ على كل حال كان من بيع ما لم يخلق. نعم. وذلك أنه إذا لم يطب كان من بيع أو كان ما بيع ما لم يخلق. وذلك أن صفة الطيب فيه وهي مشترى، يعني صفة الطيب مشترى وهي مشترى، هذه تجعل بين يعني شرطتين لأنها جملة معترضة. وذلك أن صفة الطيب فيه وهي مشترى لم تخلق بعد، صفة الطيب لم تخلق، لكن هذا كما قال أيضا بين شرطتين، والقائل هو الشافعي لا يشترط في كل ثمرة بل في بعض ثمرة جنة واحدة، وهذا لم يقل به أحد. إيش هو؟ اشتراط الطيب في كل ثمرة، اشتراط الطيب في كل ثمرة حتى يباع الحائط، هذا لم يقل به أحد. قال فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثمار. قال ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهي عن بيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى يسود. فإذن هذا أيضا من المنصوص عليه من المسموع، فالذي فات في بيع الثمار قبل بدو صلاحها فلا تباع حتى يبدو صلاحها، وكذلك السنبل حتى يبيض، يعني يتحول من الإخضرار إلى أن يكون أبيض، والعنب حتى يسود. والعنب حتى يسود المراد حتى يطيب، لأن العنب أو أجناس العنب تختلف، فمنها ما يكون طيبه بالسوداد ومنها ما يكون طيبه بغير ذلك. فهذا أيضا يعني كالذي قبله، فالثمار والسنبل والعنب وهذا كله لا يجوز بيعه حتى يطيب، لأنه إذا طاب أمن الإيش؟ أمن العاهة، وقبل ذلك يكون معرضا للعاهات. فإذا باعه قبل أن يطيب ثم أصابته عاهة فبما يأخذ البائع مال المشتري؟ يكون أخذ مال أخيه بلا مقابل. فهذا قريب من الذي قبله من جهة ماذا؟ من جهة أمن العاهة. هذا قريب من الذي قبله من جهة أمن العاهة. قال وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة، تقول وكذا الحب عموما، الحنطة وأي حبوب، لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل، فهذا محل اتفاق، لأن الحب بالنسبة للسنبل كالجنين بالنسبة ليش؟ لأمه. فكما أنه لا يجوز بيع الجنين مستقلا فلا يجوز بيع الحب دون السنبل، فبيع الحب تابع لبيع ليش؟ لبيع السنبل، فهذا محل اتفاق. لماذا؟ لأنه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته فيكون غررا، فبيع ما لم تعلم صفته، عندما أنت تشتري الحب داخل السنبل نحن لا نعرف صفة الحب ولا نعرف كثرته، هل هو كثير أم قليل، وإنما أنت تشتري السنبل بكامله قال واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحمد، فالذي اتفقوا عليه هو منع بيع الحب دون السنبل، والذي اختلفوا فيه، وطبعا المخالف يعني المانع يعني قوله سيأتي ما فيه، فالصحيح جواز بيع الحب في سنبله. فإذا الخلاف هذا خلاف إيش؟ يعني خلاف ضعيف كما سيأتي. واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب. القول الأول فجوز ذلك جمهور العلماء، هذا القول الأول، مالك وأبو حنيفة وأهل المدينة وأهل الكوفة والإمام أحمد. القول الثاني خالف فيه الشافعي، خالف الشافعي فقال لا يجوز بيع السنبل نفسه وإن اشتد، لا يجوز بيع السنبل نفسه وإن اشتد. طيب ننظر في قول الشافعي، لماذا فرق الشافعي بين السنبل وبين الثمر؟ لماذا؟ لأن الثمر أيها الإخوة ظاهر، عندما تشتري برتقال، تفاح، عنب، هذا ظاهر، بخلاف الإيش؟ بخلاف الحب في سنبله، فهذا فعلا فيه غرر. فمن أجل هذا فرق الشافعي بين هذا وذاك، ولو لم يأت النص لكان هذا هو الوجه، لكن عندما يأتي النص فهو يقضي على كل ليش؟ على كل الوجوه. فمن أجل هذا يعني منع الشافعي لا يجوز بيع السنبل لنفسه وإن اشتد، لأن هناك فرق بين يعني السنبل الحب في سنبله وبين الثمر الظاهر. قال لأنه من باب الغرر، هذا واحد، وقياسا على بيعه مخلوطا بتبنه بعد الدرس. إذا جئنا بالسنبل ودرسناه فكذلك لا يباع الحب مخلوطا بتبنه بعد الدرس، لأننا لا نعرف إيش صفته ولا كثرته. أما أقول لك اشتري التبن بالحب هذا، أنت ممكن ما تحصل فيه إلا 10 حبوب وممكن تحصل فيه أكثر، فهذا غرر، فقاس هذا على هذا. وحجة الجمهور شيئان، الأثر والقياس. فأما الأثر فما روي عن نافع عن ابن عمر، ما روي عن نافع وذلك من رواية أيوب عن نافع، وخالف أيوب كافة أصحاب نافع، خالف أيوب كافة أصحاب نافع، فإذا هذا من رواية أيوب الذي فيه الإيش؟ الذي فيه محل الشاهد، وهو بيع الحب في سنبله، فهذا مما يتنبه له. فيقول قائل إذا كان خالف أيوب جميع أصحاب نافع فلماذا لا يكون هذا شاذا؟ فالجواب أن هذه زيادة ثقة لا تخالف المزيد، وأيضا لرواية أيوب شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، لرواية أيوب شاهد من حديث أنس رضي الله عنه. فما روي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل حتى تزهي، هذا هو الذي رواه أصحاب نافع ما عدا أيوب. وعن السنبل، هذه الزيادة، وعن السنبل حتى تبيض وتأمن العاهة، فهذه الزيادة وعن السنبل كما عرفنا زيادة ثابتة. قال نهى البائع والمشتري. قال وهي زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث، مالك وغيره، لأن سائر أصحاب نافع لم يروا هذه الزيادة. قال والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة. قال وروي عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله، وذلك أنه سبحان الله، يعني أيها الإخوة، تقديم السنة على القياس وعلى العقل يمكن أن تجمع في ذلك يعني مصنفا من كلام هؤلاء الأئمة، وخاصة ابن عبد البر. ابن عبد البر رحمه الله، يعني يمكن أن يجمع من كلامه كتاب في ذلك. قال وذلك أنه لا يصح عنده، يعني عند الشافعي، قياس مع وجود الحديث كما ذكرنا. لو أنت يعني جيت إلى النظر تقول الثمرة ظاهرة ليس لها شيء يغلفها، بخلاف الحب في سنبله، لكن لا يصح قياسا مع وجود الحديث. هذا الذي روي عن الشافعي نقله ابن المنذر ونقله ابن عبد البر. قال ابن المنذر وقد كان الشافعي يقول مرة لا يجوز، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجى عنه، ولا أعلم أحدا يعدل عن القول به. هذا كلام ابن المنذر، يقول ولا أعلم أحدا يعدل عن القول به، أي بهذا الحديث. هذا في الإشراف السادس صفحة 26. وكذا ابن عبد البر في الاستذكار السادس 402 أنه قيل للشافعي في ذلك خبر، قالوا له هذا الذي أنت تمنعه في ذلك خبر، فقال من رواه؟ فقيل له كذا وذكر بإسناده، فقال ما أحفظ هذا الحديث وإن صح. تأمل، يقول وإن صح عند أهل المعرفة بالحديث ما وسعنا إلا اتباعه. وإن صح عند أهل المعرفة بالحديث، قال عند أهل المعرفة بالحديث، وإن صح عند أهل المعرفة بالحديث ما وسعنا إلا اتباعه. قال ولا يحل لأحد استعمال قياس ولا معقول مع ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلافه. ولا يحل لأحد استعمال قياس ولا معقول مع ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلافه. فهذا هو الأثر بالنسبة للجمهور. طيب وأين القياس؟ لأنه قال وحجة الجمهور شيئان، الأثر والقياس، فغفل رحمه الله عن ذكر القياس. فنقول وأما القياس فقاسوه على بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وأما القياس فقاسوه على بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وهذا يقول به الشافعي. قال وأما بيع السنبل إذا أفرك ولم يشتد، إذا أفرك ولم يشتد، نعم، بحسب ما ذكر يعني أهل اللغة والشراح أن أفرك معروف الفرك، الفرك هو الحك ليزيل قشره عن لبه، عندما تفرك الفرك هو الحك ليزيل قشره عن لبه، ويجعلون له ضابطا. قالوا إذا استغنى الزرع عن الماء. يعني عندك قمح مثلا، فإذا استغنى عن الماء ففي هذه الحالة يكون إيش؟ أفرك. وأما اشتد الحب فمعناها إيش؟ تحول من الإخضرار، وإن كان لا زال يسقى، تحول من الإخضرار وإن كان لا زال يسقى. فأيهما أعلى في الطيب، أفرك ولا اشتد؟ مفروض أفرك. طيب الحالة أو المرتبة الثالثة هي مرتبة الإيش؟ الحصاد. فإذا عندنا اشتد، أفرك، إيش؟ حصد. فهذا ينبغي أن يكون ترتيبها. فها هنا: وأما بيع السنبل إذا أفرك ولم يشتد، هذا فيه ما فيه الذي يظهر والله أعلم ولم يحصد. وأما بيع السنبل إذا أفرك ولم يحصد بدل ولم يشتد، فهذا يعني ينظر فيه أن يقال ولم إيش؟ ولم يحصد بدل، لأن الاشتداد، لأنه إذا أفرك يكون إيش؟ قد اشتد. نعم. قال: وأما بيع السنبل إذا أفرك فلا يجوز عند مالك إلا على القطع. طبعا هذا أيضا الحكم أيضا مشكل، اللهم أن يكون أفرك يعني مرتبة قبل الإيش؟ قبل الاشتداد. قال: وأما بيع السنبل غير محصود، غير محصود، فقيل عن مالك يجوز، وقيل لا يجوز إلا إذا كان في حزمه. قال: وأما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا خلاف فيما أحسب. قال: هذا إذا كان جزافا، جزافا يعني بلا كيل. قال: فأما إذا كان مكيلا فجائز عند مالك، ولا أعرف فيه قولا لغيره. ففرق بين الجزاف وغير الجزاف. قال: واختلف الذين أجازوا بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده ودرسه. أنت اشتريت يعني سنبلا بعدما طاب، فعلى من يكون حصاده ودرسه؟ هل على البائع أو المشتري؟ قول أول: فقال الكوفيون على البائع حتى يعمله حبا للمشتري. الثاني وقال غيرهم: هو على المشتري، هو على المشتري. والذي يظهر والله أعلم أن هذا يعني بحسب العرف وليش أو الاتفاق، بحسب العرف أو الشرط. فهذا ما يتعلق ببيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى يسود. ومن المنصوص عليه أيضا قال: ومن هذا الباب ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. كما ترى أن ابن رشد جعل هذا من باب الإيش؟ من باب الغرر، نهى عن بيعتين في بيعة، لأن هذا فيه إيش؟ لأن هذا فيه غررا، ويدخل فيه الربا أيضا. لكن عند الجمهور أن هذا من باب الغرر، وعند مالك أنه ذريعة إلى الإيش؟ إلى الربا، وقد يكون للغرر أيضا، وقد يكون للغرر أيضا. نهى عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقال يعني بيعتين في بيعة إنما منع من ذلك لأن في ذلك إما غرر وإما إيش وإما ربا. فإذا لم يكن هناك غرر ولا ربا حتى ولو كانت الصورة بيعتان في بيعة فليس هذا هو المقصود بالنهي، ليس هذا هو المقصود بالإيش بالنهي، فهذا نتأمل فيه. أقول هذا لماذا؟ لأن بعضهم جعل المتعارف عليه بين الناس ببيع التقسيط جعلوه من إيش من باب بيعتين في بيعة المنهي عنه، وليس كذلك. فبيع التقسيط لا يقصد به لا غرر ولا يقصد به ولا يقصد به ربا، وإنما الرجل تاجر يأتي إليه المشتري بكم يا فلان هذه السلعة بمئة، ويعرف من حاله أنه سيدفع الآن. طيب يأتيه الآخر وهو يعرف من حاله أنه سيدفع بعد ذلك، يقول له 120. فهذا لا بأس به لأنها بيعة واحدة، لكن إذا قال له نقدا بمئة ومؤجلة بمئة وعشرين وتم الافتراق على إيش على أحد الثمنين، هذا لا يقال فيه إيش بيعتان في إيش في بيع. طيب إذا أخذ السلعة ومشى ما حدد، فهذا إيش هذا عند الجمهور ممنوع لأن الثمن إيش مجهول، فيكون من باب إيش من باب الغرر. وعند غير الجمهور أن هذا إيش أن هذا ربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو إيش أو الربا، فبعضهم يرى هذا. فالمهم موضوع بيع التقسيط فيه كلام طويل، لكن يكفيك الآن أن الأئمة الأربعة على جوازه، الأئمة الأربعة على جوازه. وهناك للأسف يعني أحد من كتب في هذا في هذا ملتقى الحديث كتب بحثا طويلا ويشنع ويفرقع بلا طائل، ولا يحسن النقل ولا يحسن الفهم، حتى إنه نقل عن شيخ الإسلام كلاما يعني هو ما فهمه، ما فهم مقصود شيخ الإسلام به. فالصواب يعني قول الجمهور أن بيع التقسيط إذا تم الافتراق على أحد الثمنين فليس في ذلك لا إيش لا غرر ولا إيش ولا ربا، إذا تم الافتراق على أحد الثمنين فليس في ذلك لا غرر ولا إيش ولا ربا، فيكون جائزا. نهى عن بيعتين في بيعة، فالمقصود بالنهي عن بيعتين في بيعة المقصود هو إيش هو منع الغرر ومنع الإيش ومنع الربا، منع الغرر ومنع الربا. فإذا لم يكن لا غرر ولا ربا فلا يقال فيه يعني أنه ممنوع حتى ولو كانت صورته بيعتان في إيش في بيعة. قال وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وأبي هريرة. نعم هذا الحديث حديث ثابت وقد ذكرناه قبل ذلك عن بيعتين في بيعة، هذا في أو تحت الإرواء 1307 والصحيحة 23-26 صحيح الجامع 6943 تعليقات الحسان 4952. فهذا يعني فيه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث ابن هريرة. قال أبو عمر وكلها من نقل العدول، وكلها من نقل العدول أي أن هذه أحاديث ثابتة. قال فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموما، يعني من جهة الإيش الجملة، نهى عن بيعتين في بيعة، العلماء كلهم متفقون على هذا من حيث الإيش الجملة، لكن يختلفون من حيث الإيش التفصيل. فبعضهم يرى أن صورة معينة تدخل في بيعتين في بيعة، وبعضهم يرى أنها لا تدخل. فإذن هم متفقون من حيث الجملة ومختلفون من حيث التفصيل. قال أعني في الصورة، هذا معنى التفصيل، أعني في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم، يعني بيعتان في بيعة، من التي لا ينطلق عليها. قال واتفقوا أيضا على بعضها، يعني اتفقوا على بعض الصور. قال وذلك اللي هو التفصيل، قوله وذلك يعود إلى ليش تفصيل، وذلك يتصور على وجوه ثلاثة، أحدها يعني هذه طبعا لو حذفت أحسن، على وجوه ثلاثة، إما في مثمونين بثمنين، فإذا نضع خريطة لهذا الكلام لأنه كلام طويل، فنقول بيعتان في بيعة ونفرح ثلاثة أفرع. الفرع الأول مثمونين بثمنين، إيش يعني مثمونين بثمنين؟ يعني شيئين كل واحد بيش بثمن، فهذه الصورة يعني يمكن أن نرمز لها برمز إيش؟ ها؟ ميم ميم ثاء ثاء، ميم ميم يعني مثمونين، ثاء ثاء بثمنين. الفرع الثاني مثمون واحد بثمنين، مثمون واحد بثمنين، وصورتها إيش؟ ميم ثاء ثاء، مثمون واحد بثمنين. أقول لك مثلا هذا الكتاب نقدا بعشر ونسيئة خمسة عشر، فهو مثمون واحد بإيش ثمنين. الفرع الثالث عكس هذا، مثمونين بثمن واحد، مثمونين بثمن واحد، ويرمز له بالرمز ميم ميم فاء. طيب الفرع الأول نفرع فرعين فيه صورتان، الصورة الأولى صورة شرط، والصورة الثانية صورة تخيير. الفرع الثاني أيضا نفرع فرعين، الصورة الأولى صورة شرط، والصورة الثانية صورة تخيير. الفرع الثالث هو يعني شيء واحد، لكن طيب الصورة الأولى صورة شرط، هذا نعتها رقم واحد، من رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة والأخير كم خمسة، ثم خمسة هذه فرعها فرعين، فرع الأول من صنفين، من صنف ايش واحد. فإذا مرة أخرى، بيعتان في بيعة نفرح ثلاثة أفر، مثمونين بثمنين، مثمون واحد بثمنين، مثمونين بثمن واحد. الفرع الأول فيه صورتان، صورة شرط وصورة تخيير، وكذلك الثاني صورة شرط وصورة تخيير. فإذا يكون العدد كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، آخر ما فرعنا الخمسة هذه فرع منها فرعين، واكتب من صنفين من صنف واحد. على هذه الخريطة يمكن أن نفهم كلامه إن شاء الله. قال إما في مثمونين بثمنين، أو مثمون واحد بثمنين، أو مثمونين بثمن واحد، على أن أحد البيعين قد لزم، هذا مهم، فإذا صورة بيعتين في بيعة لا في هذه الصور لا بد دوما من استحضار إيش أن البيعة قد إيش قد لزم، يعني إذا تم الاختيار لزم البيع، على أن البيع قد لزم يعني بيع بلا خيار. فأقول لك هذا الكتاب نقدا بعشر ومؤجلا بخمسة عشر، إذا اخترت أحدهما يلزمك ليش؟ يلزمك البيع، ما يكون في خيار أنك ترجع مرة ثانية، مع أننا لازلنا في ليش؟ لازلنا في المجلس، وفي المجلس هناك خيار المجلس، البيع عام بالخيار ما لم يتفرق. يعني شرط هذه الصور أن يلزم ليش؟ يلزم البيع. قال على أن أحد البيعين قد لزم. قال أما في مثمونين بثمنين فإن ذلك يتصور على وجهين، أحدهما هذا رقم كم؟ واحد، فإذا هذا ترقم عليه واحد حتى يكون موافق للخريطة، أن يقول له أبيعك هذه السلعة، إيش هذه ميم ولا ثاء؟ ها؟ ميم، حط عليها ميم، بثمن ثاء، بثمن كذا على، ومن أجل هذا قلنا هذه صورة إيش؟ لا صورة إيش؟ شرط ولا تخيير؟ شرط، لأنه على، على بشرط يعني، فهذه صورة شرط. على أن تبيعني هذه الدار، هذه ميم، بثمن كذا هذا ثاء، فإذا هذه الصورة الأولى، وواضح أنها صورة شرط لأن فيها إيش؟ على، أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا. فهذه بيعتان في إيش؟ في بيعة، وهو يعني مثل هذه الصور لا تكون إلا بقصد ليش؟ إلا بقصد أكل المال بليش؟ بالباطل، وإلا لماذا يشترط؟ إذا أنت تريد أن تبيع له هذه السلعة لماذا تربط هذا ببيع الدار؟ فمثل هذه الشروط يعني يكون المقصود بها إيش؟ أكل المال بالباطل. قال والثاني، هذا رقم اثنين في الخريطة، أن يقول له أبيعك هذه السلعة، إيش هذه؟ ميم، بدينار ثاء أو، فمن أجل هذا سميناها صورة إيش؟ تخيير، أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى ميم بدينارين ثاء، فإذا واضح أيضا أنها إيش؟ في الصورتين مثمونين بإيش؟ بثمنين، لكن الصورة الأولى صورة شرط والثانية صورة تخيير. قال وأما بيع مثمون واحد بثمنين فإن ذلك يتصور أيضا على وجهين، أحدهما أن يكون أحد الثمنين نقدا والآخر نسيئة، مثل أن يقول له أبيعك هذا الثوب، هذا إيش؟ ميم، نقدا بثمن كذا، هذا هذا ثاء واحد، على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا، هذا ثاء اثنان، فإذا هو مثمون واحد وهو الثوب بإيش؟ بثمنين، وهذه صيغة إيش؟ شرط ولا تخيير؟ شرط، لأنه قال على، على أن أشتريه منك. طيب هذه كم؟ ثلاثة، هذه رقم ثلاثة في الخريطة. طيب وين أربعة؟ أربعة بارك الله فيك هتنزل تحت عند قولي هو الوجه الثالث. قال وهو أن يقول، طبعا الوجه الثالث هذا نشطب على الثالث ونحط رقم كم؟ أربعة، هنحط عليها أربعة. قال وهو أن يقول له أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أو، ها هذه صورة إيش؟ تخيل. أو نسيئة بكذا، نخليها الآن، الآن بنأخذ الصور وبعدين نعرف حكمها. فإذا هذا الراوي قال: وأما مثمونان بثمن واحد، مثمونان بثمن واحد، فمثل أن يقول له أبيعك أحد هذين، أبيعك أحد هذين بإيش؟ بثمن كذا، فيكون مثمونين بثمن إيش؟ بثمن واحد. قال: فأما الوجه الأول، فالآن عرفنا الترقيمين خمسة رقمها، نعم، وأما مثمونان بثمن واحد هذه خمسة. عندما نأتي لأحكام هذه الصور من المناسب أيضا أن تضع أمام كل حكم نفس الرقم، خمسة أرقام. قال: فأما الوجه الأول، هذا رقم واحد، الآن يتكلم عن حكمه. الوجه الأول وهو ماذا؟ مثمونين بثمنين صورة الإيش؟ الشرط، وهو أن يقول له أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا، قول الأول. فنص الشافعي على أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز يا أبو عبد السلام؟ قال: لأن الثمن في كليهما يكون مجهولا. يقول كيف مجهول؟ لأن بكذا وبكذا، فكيف يكون مجهولا؟ مجهولا في حالة الإفراط، أما في حالة الشرط فمش عارفين حقيقة ليش الثمن، لا نعرف حقيقة ليش الثمن، فالشرط هو الذي جعل ليش جعل الثمن مجهولا. قال: لأنه لو أفرد المبيعين، لو أفرد المبيعين يعني الباع كل واحد لحاله، لم يتفقا، وخلي جملة في كل واحد منهما بين شرطتين، لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفق عليه في المبيعين في عقد واحد. أيوة، الآن أبيعك بكذا على أن، لكن لو إيش؟ لو أفردنا ما بيكون إيش؟ ما بيكون نفس الثمن في حالة الإيش؟ الجمع. ولذلك نلخص ونقول المعنى أن الثمنين في حال العقد الواحد بين قوسين الاجتماع يختلفان عن الثمنين في حال العقدين بين قوسين الإفراد. المعنى أن الثمنين في حال العقد الواحد وهو حال الاجتماع يختلفان عن الثمنين في حال العقدين الإفراد. ولذلك دوما الإنسان يرتاب من مثل هذه الشروط، دوما تنتبه في البيوع والمعاملات ليش الشروط، يكون تحت الشروط ما تحتها. نعم. قال: وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إنما هو جهل الثمن أو المثمون، هذا هو السبب. فعلة منع بيعتين في بيعة عند الشافعي ومن معه هو إيش؟ الجهالة وليش والغرر. الجهالة جهل الثمن أو المثمون يعني ليش؟ يعني الغرر. هذا الوجه الأول. وأما الوجه الثاني، ضع عليه رقم اثنين، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بدينار، أو هذا تخيير، أو هذه الأخرى بدينارين، يعني سواء كان الدينار دينار أو دينار دينارين، سواء كان الثمن متفق أو مختلف. قال: على أن البيع قد لزم في أحدهما. هذا كله يعني كما ذكر في الأول، على أن أحد البيعين قد إيش؟ قد لزم. قال: فلا يجوز عند الجميع. هذا لا يجوز عند الجميع، جميع الفقهاء، إلا من سيأتي ذكره. قال: وسواء كان النقد واحدا يعني متساويا أو مختلفا، يعني دينار دينار أو دينار دينارين. خالف في ذلك عبد العزيز ابن أبي سلمة في ذلك. عبد العزيز ابن أبي سلمة هو من هذا المجشون، نعم. فأجازه إذا كان النقد واحدا أو مختلفا. وعلة منعه عند الجميع هو ليش؟ الجهل. الجهل بليش؟ الجهل بالثمن في حال الاجتماع. وعند مالك من باب سد الذرائع، وهذا كثير جدا، تجد عند الجمهور يعني يكون يعني علة النهي والمنع من باب الغرر، وعند مالك يكون من باب سد الذرائع. كيف ذلك عند مالك؟ قال لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين أو أحد السلعتين، فيكون قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينار، وذلك لا يجوز على أصل مالك. إيش معنى اختار في نفسه؟ عندما أقول أبيعك مثلا هذا بدينار أو هذا بدينار، فأنت يمكن أن تختار في نفسك أحد ليش؟ أحد البدلين. فلو أنت اخترت هذا وبعدين في نفسك طبعا، لأن هذا كله من باب سد الذرائع، فأنت لو اخترت هذا في نفسك ثم رجعت واخترت هذا، فتصبح النتيجة النهائية عند كل طرف أنا وأنت إيش؟ ثوب ودينار وثوب وإيش؟ ودينار. أنت أقعد تفكر فيها، أنا قعدت مع الأهلي وجبنا حشتين وقعدنا نتبادل. المهم في النتيجة النهائية أنه إذا اختار أحد البدلين في نفسه ثم رجع واختار الثاني، فتصبح النتيجة النهائية ماذا؟ ها؟ كأنه باع ثوبا ودينار بثوب وإيش؟ ودينار. يعني الجمع بين نقد وإيش؟ وعرض. والجمع بين نقد وعرض هي المسألة التي ذكرناها قبل، وهي مسألة إيش؟ مدعجو. مسألة مدعجو، الجمع بين نقد وإيش؟ وعرض. فهذا لا يجوز على أصل مالك، لأنه يعني ذريعة إلى الربا. احنا قلنا وأما الوجه الثالث هذا هو ليش؟ هذا الرابع. طيب نقرأ الأول مين؟ الثالث، وهو وأما إذا قال أشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل، هذه الصورة ليش؟ الثالثة، على صورة شرط. هذا حطه على رقم 3، رأيتموها؟ وأما إذا قال أشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على أن تبيعه مني، تبيعه لي إلى أجل، فطبعا هذا معروف، فهو عندهم لا يجوز بإجماع، لأنه عينة، لأنه من باب العينة أن يبيع نقدا بالإيش؟ بالأقل، ويشتري إلى أجل بالإيش؟ بالأكثر، لأنه من باب العينة، وهو بيع الرجل ما ليس عنده. قال ويدخله أيضا علة جهل الثمن، فالعينة فيها المحذوران، فيها الربا وفيها إيش؟ جهالة الثمن. هذا الثالث. طيب نرجع إلى الرابع، وهو قوله وأما الوجه الثالث، هذا اتفقنا أننا نشطب الثالث ونحط عليه 4، وهو أن يقول له أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أو، سورة التخيير، نقدا بكذا أو نسيئة بكذا، أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أو نسيئة بكذا. فهذا إذا كان البيع فيه واجبا وأما بيع التقسيط فلا يكون البيع فيه واجبا، وإنما هو بيختار وبعدين بيفترقان على أحد ليش الثمنين. فهذا إذا كان البيع فيه واجبا يعني لا خيار فيه فلا خلاف في أنه لا يجوز. وأما إذا لم يكن البيع لازما، الآن هتأتي سورة التقسيط، وأما إذا لم يكن البيع لازما في أحدهما فأجازه إيش؟ مالك، أجازه مالك. ومنعه أبو حنيفة والشافعي. تقول أنت الآن قلت أن هذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة، والآن منعه أبو حنيفة والشافعي. تقول منعه أبو حنيفة والشافعي، تأمل، لأنهما افترقا على ثمن إيش؟ غير معلوم. ولذلك نحن نقول في بيع التقسيط إذا افترق على ثمن معلوم فهو إيش؟ فهو جائز عند الأئمة الأربعة. ولذلك في بيع التقسيط بيع الأجل يعني لا بد أن يفترق على أحد إيش؟ الثمنين، إما أن يختار نقدا وإما أن يختار إلى إيش؟ إلى أجل. فإذا أجازه مالك بدون إيش؟ بدون افتراق على ثمن كذا. ومنع أبو حنيفة والشافعي لأنهما افترق على ثمن غير معلوم. فلماذا أجازه مالك في هذه الصورة؟ قال وجعله مالك من باب الخيار، طالما أن ما في اللزوم في البيع، لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم، لم يتصور فيه ندم، لأنه هو بالخيار يختار أحد الثمنين، يوجب يعني ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر، وهذا عند مالك هو المانع. إيش هو المانع؟ تحويل أحد الثمنين في ليش؟ في الآخر، كما ذكرنا في الصورة ليش؟ الثانية، لما قلنا لأنه ممكن أن يختار في نفسه وبعدين يحول. وأما هنا فهو يقول يعني ليس هناك ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر. قال فعلة امتناع هذا الوجه عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل الثمن، فإذا أزلنا ما يسبب جهالة الثمن إيش؟ جاز، وهو بيع التقسيط، فهو عندهما من بيوع الغرر التي نهي عنها. وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا، لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولا إنفاذ العقد بأحد الثمنين المؤجل أو المعجل، ثم بدا له إيش؟ بدا له الإيش؟ الآخر، فنضيف كلمة الآخر. فإذا هو اختار أولا أحد الثمنين المؤجل والمعجل ثم بدا له الآخر ولم يظهر ذلك، فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن الثاني، فتصبح القضية إيش؟ قضية بيع دراهم بإيش؟ بدراهم، ترك أحد الثمنين للثمن الإيش؟ الآخر. الأول اختار المعجل وبعدين تركه واختار الآخر، فيكون باع أحد الثمنين بإيش؟ بالآخر. قال فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني، فيدخله ثمن بثمن نسيئة أو نسيئة ومتفاضلا، وهذا كله إذا كان الثمن نقدا، هذا لو كان الثمن نقدا. وإن كان الثمن غير نقد يعني كان طعام أو شيء، بل طعاما دخله وجه آخر وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا. قال وأما إذا قال له، هذا الوجه ليش؟ الخامس. وأما إذا قال له أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار، أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار وقد لزمه أحدهما، أيهما اختار وافترقا قبل الخيار، فهذا فيه صورتان، فإن كان الثوبان من صنفين وهما مما يجوز أن يسلم أحدهما في الثاني، يعني يصح أن يكون سلما، فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز. وقال عبد العزيز ابن أبي سلمة إنه يجوز، وعلة المنع الجهل والغرر. وأما إن كان من صنف واحد فيجوز عند مالك ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي، هذا إذا كان من صنف واحد. فلماذا أجازه مالك إذا كان من صنف واحد؟ قال وأما مالك فإنه أجازه لأنه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الأصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك. يعني مثلا أنت اشتريت ثوبين يعني متقاربا الأصناف المستوية، فبعد تمام البيع عند مالك يجوز ليش؟ يجوز الخيار لقلة الغرر عنده في ذلك. وهذا يحصل كثيرا، واحد ذهب يشتري مثلا ثياب ودفع الفلوس وكل شيء، لكن يخاف إذا رجع البيت أن يمهر بليش؟ بالرد، فياتي بليش؟ بالثوبين، يقول أروح بالثوبين بس الأهل بيشوفوا بعدين نختار واحد وبنرجع واحد. فهذا إذا كانت الأصناف إيش؟ يعني مستوية، فيكون الغرر فيها إيش؟ الغرر فيها قليلا، فيجوزه مالك رحمه الله. قال وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز، لأنهما افترقا على بيع غير معلوم، لأنهما افترقا على بيع غير معلوم. قال وبالجملة، نخلو بالجملة إلى بين القليل والكثير، نخلاها بين معقوفين لأن هذا كله معترض. قال وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز، وهذا مما ينبغي معرفته أيها الأخوة. يعني ما من معاملة إلا وقد يكون فيها بعض الغرر الإيش؟ اليسير، فيعفى عن الغرر الإيش؟ عن الغرر اليسير. هذه قاعدة الشريعة كما ذكرنا لكم قبل ذلك عن شيخ الإسلام صفحة 483. قال وسر الشريعة في ذلك كله أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع منه، مفسدة الغرر. قال إلا إذا عارضها مصلحة راجحة، هذا الفقه، أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع منه إلا إذا عارضها مصلحة راجحة. طيب واحد يقول أنتم تقولون أنه إذا كانت المسألة فيها إيش؟ مفاسد ومصالح، فدار المفاسد مقدم عليه، فكيف هذا الآن إلا إذا عارضها مصلحة راجحة؟ نقول لأننا إذا ما عملنا بهذه المصلحة الراجحة وقعنا في إيش؟ في مفسدة أكبر، فتصبح مسألة إيش؟ مفسدة صغرى ومفسدة إيش؟ كبرى، فترتكب المفسدة الصغرى لدفع إيش؟ لدفع الكبرى. نعم. قال إلا إذا عارضها مصلحة راجحة، كما في إباحة الميتة للمضطر. قال وبيع الغرر نهي عنه لأنه نوع من الميسر الذي يفضي، هذا كمان شيخ الإسلام، إذن ابن القيم قال لأنه من الميسر، وهذا أيضا من الميسر. قال لأنه من نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل. قال فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك أباحه دفعا لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما، هذه قاعدة. نعم. فإذا انظر قاعدة يعني شيخ الإسلام مجلد 29 صفحة 483. قال وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وأن القليل يجوز، ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر، فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لترددها بين القليل والكثير. يقول فإذا قلنا بالجواز على مذهب مالك، وهو إيش؟ يعني جواز الغرر القليل. قال: فقبض الثوبين من المشتري على أن يختار، فهلك أحدهما أو أصابه عيب فمن يصيبه ذلك؟ الآن خدت الثوبين وانت تروح تروي الجماعة، وبعدين وانت راجع هلك أحد الثوبين، فمن يضمن؟ قال: فمن يصيبه ذلك. فقيل: تكون المصيبة بينهما. وقيل: بل يضمنه كله المشتري إلا أن تقوم البينة على هلاكه. وقيل: فرق في ذلك بين الثياب وما يغاب عليه. قوله وما يغاب عليه أي أن المشتري يأخذه ويغيب به عن البائع. ها؟ يغلب عليه؟ والله هذا أنا قاعد تفسر فيها ما يغاب عليه. عندكم يغلب؟ فرق في ذلك بين الثياب وما يغلب عليه. إيش معنى يغلب عليه؟ يعاب يغاب، نعم، وبين ما لا يغاب عليه كالعبد، فيضمن فيما يغاب عليه ولا يضمن فيما لا يغاب عليه. وأما هل يلزمه أخذ الباقي، يعني هذا الذي هلك، هل يقول: لا أنا كنت أبغى أرجح هذا وكمان هذا أرجعه، يعني هل يأخذ الباقي الآخر يعني الذي لم يهلك؟ قيل يلزم وقيل لا يلزم، وهذا يذكر في أحكام البيوع. وينبغي أن نعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى هي: أما عند فقهاء الأمصار فهي من باب الغرر، وأما عند مالك فمنها ما يكون عنده من باب ذرائع الربا، ومنها ما يكون من باب الغرر. فهذه المسائل لا تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب. وأما نهي عن بيع الثنية لأنه ذكره في المنطوق، وعن بيع وشرط فهو وإن كان سببه الغرر، فالأشبه أن نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الإيش؟ من قبل الشروط لا من قبل الإيش؟ الغرر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.